القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء. لقاء أسبوعي. تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. السادة المستمعين، طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء في دورته الجديدة كل يوم أحد الساعة 1:55 النهاردة بيشرفنا في استوديو 2 أستاذة دكتورة نهى أبو الوفا استشاري طب الأطفال بالقصر العيني. أهلا بك يا دكتورة نهى. كل سنة وانت طيبة. سنة سعيدة عليكي وعلى الأسرة وعلى مصر كلها. الله يخليكي وعليكي. دكتورة نهى، يمكن الجو معبر عن نفسه طبعا، وأطفالنا هو يعني زي ما بيقولوا أطفالنا عاملين زي الخضار. أيوه. أول ما بيتأثروا بالجو هما. أيوه. الصغيرين طبعا. طب قولينا حضرتك، ممكن تقربي شوية بس، قولينا ممكن نعتني بيهم ازاي، وهنقول الروشتة دي تاني في نهاية الحلقة عشان اللي ما سمعش في الأول يسمع في الآخر. حضرتك طبعا الجو برد جدا اليومين دول، كمان في تراب قوي النهاردة. فالولاد اللي عندهم حساسية صدر، حساسية أنف، دول ما بننزلهمش خالص اليومين دول. يستحسن هم يروحوش حتى مدارس ولا حاجة. يستحسن لو ما كانش في امتحانات أو حاجة مهمة ما ينزلوش خالص. أهم حاجة إن إحنا نخلي بالنا من البرد قوي، إن إحنا نتقل جامد للولاد. بس أهم حاجة لما ندخل في مكان مقفول نقلع السويتر، نقلع الآيس كاب، الكوفية. نبدأ إن إحنا نقلع الحاجات دي ونبدأ نلبسها لما ننزل تاني. أستأذنك نتوقف ناخد اتصال بعده نرجع لحضرتك تاني. أيوة يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي محمد عبد الواحد. اهلا بيك، اتفضل سؤال. والله عايز اتكلم الدكتوره. والله ايه سامعاك يا فندم. اهلا اتفضل. عندي بنت ابني انا نزلت من بطن امها بعد ما كمل سنتين جاء السكر. طبعا عملنا لها تحليلات وهي الوقت دي لها سنه ونص عم تاخد في حقن وبتاع. هل هتستمر فيه على طول ولا ايه؟ والله مرضى السكر يا فندم احنا لازم بنعمل التحليل باستمرار وعلى حسب. ايوه بيعملها على طول وعلى طول. ايوه على حسب النسبه بتاعتنا. لو لقينا النسبه بتاعتنا بتبقى مش مظبوطه وبتبقى عاليه لازم بناخد الـ الادويه بتاعت السكر على حسب هي ادويه راس او بنبدا ان احنا او ادويه عموما او بنبدا ان احنا ندي حقن زي الانسولين او كده على حسب الدرجه نفسها. طبعا مرض السكر بيبقى في الغالب ان احنا بنكمل على ادويتنا لان بيبقى عندنا كسل شويه في البنكرياس، فلازم نكمل على ادويتنا بتبقى فتره طويله شويه، وبنتابع السكر بانتظام علشان نقلل الجرعه او نزود الجرعه على حسب نسبه التحليل. كل مدى وعم تاخد حقن طبعا. هي بتاخد حقن يا دكتور؟ اه لو بتاخد حقن انسولين يبقى لازم ان احنا بنظبط الجرعه على حسب التحليل بتاعنا. هنا القاهرة. يا رب تكون فعلا استفدت صديقنا العزيز. وفي من الأسئلة اللي جاءت مبكرة على صفحتنا، محمد السيد بيقول بنتي عمرها 2.5 سنين ولسه العلامات الخضراء في ظهرها ما اختفتش، وخصوصا منطقة أسفل الظهر، برجاء إفادتي لإني قلقان عليها. حضرتك العلامات الخضراء ديت المفروض إنها بتختفي بعد الولادة، الماكسيم بتاعها بيبقى سنة، فلازم ان هو يروح لحد استشاري جلدية يبص على العلامات الخضراء دي يعرف السبب بتاعها ايه بالظبط. بس اكيد لازم يكون في سبب طبعا. طبعا. طيب الحاج سيد الضوي من قرية الدبابية الأقصر بيقول سؤالي الكحة اللي بتصدر صوت صفارة وطرق العلاج والوقاية منها. طبعا دي عامل مشترك بين أطفالنا الصغيرين. طبعا الكحة دي المشكلة ان الولاد الصغارين اقل من 5 سنين بتبقى مناعتهم ضعيفة قوي، الفترة دي طبعا بيتعبوا قوي، فالكحة بتبقى نوباتها بتبقى كتير قوي وبتطول معانا شوية. فبيبقى على حسب الدرجة بتاعتها، لو كحة بسيطة بندي أدوية أعشاب، بندي حاجات مذيبة للبلغم لو في بلغم، بندي حاجات توسع الصدر لو كان في خنقة في الصدر وبتوصل لمرحلة الصفارة. فطبعا بنبدأ ان احنا ندي العلاج ونشوف ونتابع، لو لقينا الطفل ده برضو لسه في خنقة بنبدأ ندي جلسات بخار، بنبدأ نديها كل 4 ساعات كل 6 ساعات على حسب حدة الحالة نفسها. ألو مين معنا؟ عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم؟ تحياتي نبيل فكري عبد العزيز، تحياتي لحضرتك وتحياتي للدكتورة وكل سنة حضراتكم طيبين. أهلا وسهلا. طيب الله يكرمك. أنا عندي يا دكتورة بنت ابني عندها 2.5 سنين. أيوه. كلامها ضعيف قوي، يعني تقول بابا ماما جدو، يعني جدو دي مش متفسرة قوي. لكن بتفهم حضرتك لو قلت لها روحي هاتي حاجة؟ بتفهم بتفهم كويس. والسمع عندها كويس؟ كويس جدا. انا بقارن بينها وبين ايه، بين ابن التاني عنده 2.2 سنين. أيوة. بيتكلم كويس. ايوه انا قارنت بينهم، يعني البنت كلامها ضعيف، هل اوديها للدكتور؟ هو حضرتك لازم نعمل اختبار سمع. لا بتسمع كويس. طيب ولازم كمان يا فندم ان احنا نوديها حد تخاطب. ايوه علشان يساعد شويه، وتنزل حضانه علشان تبدا تتكلم. فعلا مودينا حضانه. او انتوا في البيت بقى ما تقعدوهاش فتره طويله قدام التلفزيون، انها تقعد نص ساعه بس تتفرج على كرتون او حاجه. تمام. وبقيه اليوم تتكلموا معاها كتير قوي وتبدا تكرر الكلام وراكم. تمام. شكرا. شكرا ليك يا صديقنا. معنا اتصال تاني؟ قطع الاتصال. طيب نرجع تاني للكلام اللي احنا كنا بنقوله. حضرتك قلت يا دكتورة ان الطفل بمجرد ما يرجع يدخل المكان اللي هو المغلق يتخلص من الايس كاب او البلوفر او السويتر. تمام. بس هو الطفل ما يقدرش ان هو يعمل كده، يعني لا لو يلبس، لو هو ما لا لو هو في مدرسه مثلا، ولو في مدرسه بنلاقي الطفل كثير الحركه بيتحرر بسرعه، فعارفه هيعرف، هتبقى في صدمه تانية. لو هو كبير شويه بنبدا ان احنا نفهمه ان هو اول ما يدخل الكلاس بتاعه يقلع الايس كاب ويقلع السواتر ويقلع الكوفيه علشان ما يعرقش جامد قوي وينزل في البريك يتعرض لهواء جامد. لو كان هو بقى صغير بنقول بقى للي معاه، يعني الميد اللي معاه الدادة اللي معاه، ان هي تقلهوله لما يدخل الكلاس. لو هي بقى معاه في مكان، راحت مول، لا راحت مكان معين مقفول، هي نفسها تقلعه الحاجات دي علشان ما يعرقش جامد لانه بيتحرك جامد، ويعرقه بعد كده يتعرض لاي هواء وهو خارج. طيب حضرتك برضو قلتي ان احنا نتقل الطفل في الملابس في الظروف اللي احنا فيها زي النهارده كده. في راي تاني يقول لك لا ما هو حتى الي، يعني في لا تقول لك لا هو في طفل هو واخد بيتاخد على النوعيه دي من الملابس، ما بيحبش ان هو يتقل او لا حاجة. انا ما قلتش ان يتقل، يعني بنلبس السويت شيرت او بلوفر وعليه سويتر، يعني لازم نبقى لابسين سويتر، نلبس ايس كاب، نلبس كوفيه، حاجه ان هي تحميه شويه من الهواء الجامد قوي زي النهارده كده. لما ندخل حاجه مقفوله نبدا ان احنا نقلع الحاجات دي. طيب بالنسبه للاطفال الصغيرين اللي هم ممكن عندهم مشاكل في الصدر او كده، ازاي بنحميهم في يوم زي النهارده كده؟ في يوم زي النهارده يستحسن ما ينزلوش لو في تراب. ما حضرتك قلت يقعد في يستحسن يبقى في مكان مقفول ما فيهوش تراب، علشان طبعا الولاد عندهم حساسيه صدر وحساسية أنف، دول مش هيستحملوا ان هما ينزلوا في التراب ده، هيتعبوا جامد قوي. بنقول لو اضطر ان هو ينزل لامتحان مثلا ما او لظرف ما، ايه الاحتياطات اللي ممكن يلبس؟ ماسك كمامة او ان هو يحط كلينكس او اي حاجة على وشه بس لغاية ما يعدي الجزء بتاع التراب. طيب احنا نرجع من تاني يا دكتورة للكلام والنصايح الجميلة اللي كنت بتقولها لنا الخاصة بي. حد تاني كان بيقول عايزين الدكتورة تقول لنا بعض الامور لرفع مناعة وكفاءة الطفل. اهم حاجة ان احنا ناخد عصائر فريش باستمرار فيها فيتامين سي، ناخد خضار وفاكهة كتير قوي عشان فيتامين سي برضو، بندي تطعيم الانفلونزا في كل دخلة شتاء علشان يزود مناعتنا شوية. تطعيم الانفلونزا؟ الطفل حتى لو كان من سن كام ممكن ادي الطفل تطعيم الانفلونزا؟ من 6 شهور. من 6 شهور بنبدا نديه، بيبقى نص الجرعه. بناخد جرعتين الفرق ما بينهم شهر، وبنبدا ان احنا نديه كل دخله شتاء. لو الطفل اكتر من 3 سنين بناخد الجرعه كامله. طيب في بعض السلوكيات الخاطئه اللي الام قد تلجا ليها ان هي بتعالج الطفل منها لنفسها كده. سخن تقول لك انا ادي له دواء خافض للسخونه، ادي له لبوس خافض للسخونه، يعني تبتدي هي تعالجه، تمارس معاه دور الطبيبه. ما هي دي مشكله بقى، امتى تلجا الام للطبيب وامتى انها تدي له الحاجات او الاسعافات الاوليه؟ بصي حضرتك، الاطفال الصغيرين مناعتهم ضعيفه جدا. فلما الطفل يبقى فيه شويه رش، كحة بسيطة، ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، نلجأ للطبيب بتاعه. ما ينفعش أنا أبدأ أدي أدوية مكررة أو أدي أدوية ممكن تكون مش مناسبة للدور. فبيبدأ الطفل بياخد وقت طويل لغاية ما بيخف وممكن يحصل مضاعفات. فلازم إن إحنا أول ما الطفل يبقى فيه حاجة بسيطة ظهرت عليه نبدأ نتوجه للطبيب فورا، بالذات الولاد اللي قالهم 5 سنين. يعني انت من وجهة نظرك ان لازم الام بمجرد ما تلاحظ اي شيء مش طبيعي على الطفل ما تستناش حتى 24 ساعة خالص. لا ما تستناش. وخصوصا مع وجود سخونية. بالظبط. طب فصل ونرجع عشان موضوع السخونية ده. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. الخميس من كل أسبوع مع طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. و ولكن أصبح ميعاد وموعد طبيبك على الهواء بدءا من اليوم، بدءا من الدورة الجديدة للبرنامج العام كل يوم أحد من 1:05 to 2:15. تكونوا معنا كل أصدقائنا أصدقاء طبيبك على الهواء، والنهاردة بيشرفنا في استوديو 2 أستاذة دكتورة نهى أبو الوفا استشارة طب الأطفال بالقصر العيني. كنا هنتكلم عن موضوع السخونة بس معنا اتصال تليفون. ألو مين معنا؟ صباح الخير يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا فندم؟ معك شوقي محمد عوض. اهلا بيك اخي شوقي، اتفضل. مش يا فندم، عاوز اسال فضيله الدكتوره، اقول يا دكتوره عندي توام منه حي صغير محمد 9 سنين، وتقول بنت 9 سنين توام. ايوه محمد على طول عيان وشايلين اللوز وشايلين الجيوب الانفيه اللحميه، فمحمد دايما عنده التهابات الجيوب الانفيه ودايما عيان يا دكتوره، مهما نكشف برضه دايما بتردد عليه دايما. يعني دايما عنده رشح مثلا يا فندم ولا ايه الاعراض؟ عنده رشح، دايما عنده رشح 24 ساعة. اه ما دي حضرتك حساسيه جيوب انفيه، لازم بياخد حاجه مضاده للهستامين ولازم ياخد حاجات البخاخات. والله والله عندنا يا دكتوره هي طبله دكتوره لا عندنا، وفي ادويه باودر كده بتتحط على معلقه زبادي كل يوم بالليل لازم ياخدها علشان تقلل الافرازات بتاعت الانف شويه. شكرا يا دكتورة. يعني طب واللوز يا دكتورة؟ اللوز مش شالها حضرتك بتقول؟ شالها بس حطول ملتهب وجابة صديد. بس ايه يا فندم؟ في صديد، جابة صديد يا فندم، حطول عنده صديد في زوره، عنده صديد في زوره بس هو عنده مستأصل اللوز مش شايلها. مش طيب يبقى حضرتك لازم تعمله تحاليل شاملة، وبعدين ناخد كورس انتبيوتك مكثف علشان نموت الميكروب ده ونقلل الصديد. فلازم يتوجه بس للطبيب ان هو يبدا يديله كورس مكثف علشان نقضي على الصديد ده تماما. شكرا دكتوره، شكرا يا فندم، شكرا، مع السلامه. شكرا ليك يا صديقنا. وتليفوناتنا مره تانية 2752-92-303 2754-124. يمكن لسه اصدقائنا مش متعودين على موعد فترتنا الجديد اللي هو كل يوم حد من 1:05 to 2:15، بس اهلا بيكم على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا اللي انا لسه قايلاها. الأحد من كل أسبوع في 1:05 ظهرا مع طبيبك على الهواء، يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء وطبيبتنا النهاردة دكتورة نهى أبو الوفا استشاري طب الأطفال بالقصر العيني. دكتورة نهى، على صفحتنا توتا بتقول لحضرتك لو سمحتي، ابني أو بنتي عندها بلغم على صدرها، ودكتور كتب لها جلسات بخار بمحلول ملحي، هل في ضرر؟ والجلسات دي ممكن نعملها كم مرة في اليوم؟ وهل فعلا هي حتزيل البلغم من صدرها؟ يعني هو أهم حاجة إن احنا ناخد أدوية تزيب البلغم، دي أهم حاجة. لو الصدر مقفول بندي الجلسات ممكن نستخدمها 3-4 مرات في اليوم، بس لو كان صدرنا مقفول. لو الصدر مش مقفول وفي بلغم بسيط بناخد بس بنكتفي بالأدوية المذيبة للبلغم بس. حتى هي في بتقول هي بيبي تقريبا. أوه. يعني طيب نرجع لموضوع السلوكيات الأمهات في انها بتعالج الصغير وخصوصا السخونه. انت تفضلين اي مدرسه؟ مدرسه ان الام اول ما تلاقي ابنها سخن، في بنلاحظ امهات واخده البيبي وفي البانيو، ده لو كان درجه حرارتنا عاليه قوي. لكن احنا لازم على طول اول ما نلاقي درجه الحراره نص درجه بندي باراسيتامول على طول، بنديه كل 4 ساعات او كل 6 ساعات ننزل الحراره. لو الحراره شديده قوي بنضطر ان احنا ناخده تحت الشاور، ناخد شاور وناخد برده معاه الادويه. بس احنا بنلاحظ الطفل بيبقى زي صدمه، بيحصل له صدمه يعني. احنا ما نعملش الميه تبقى ساقعه قوي مره واحده، بندي الميه تبقى دافيه بعدين فتره بس كده، ما نخليهاش تبقى تلج يعني. علشان طبعا بتبقى مش كويسه قوي ان احنا يبقى هو سخن وان الميه تبقى ساقعه قوي. ده افضل من الكمادات اللي هي بالخل؟ لا ممكن نعمل كمادات على حسب درجه الحراره، لو 38 ممكن نعمل كمادات، لكن واصله معانا 40 لا مش هتنفع معانا الكمادات. من الافضل ان انا اديله الحمام ده قبل ما اوديه للدكتور. لو هو مش قادرة توصل للطبيب بتاعه مش قادرة وقت متأخر مثلا ما عرفتش توصل ممكن ان احنا ناخد انزل الحرارة بأي طريقة ننزل الحرارة بأي طريقة. تمام. طيب يمكن الأخ محمد كان بيقول على الإصابة باللوز. موضوع التهاب اللوز أو التهاب الحلق ده مرض متكرر جدا خصوصا عند الصغيرين اللي بيحبوا يأكلوا آيس كريم أو مثلجات أو كده. إمتى الأم تلجأ لاستئصال اللوزتين؟ لأن طبعا ليهم فايدة ده ننكرها يعني, يعني بعد كم إصابة ممكن أن أنا ألجأ؟ يعني أكتر من 6 مرات بعنف في السنة فيهم صديد وبيرتفع درجة الحرارة 40 لا بنضطر ان احنا نشيلها. بس برضو بنعمل تحليل ميكروب السبحي لان ميكروب السبحي عالي برضو بنشيل. طب احنا معلش لسه هنكمل الموضوع ده بس بعد الاتصال التليفوني. الو مين معنا؟ السلام عليكم يا استاذ ايمان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. مين؟ الحاج احمد حسني الوادي الجديد. بحي حضرتك كل حضرتك كل سنه طيبه وانت وكل اهل الوادي الجديد بخير يا فندم. سنه سعيد عليكم. كل سنه طيبين يا فندم. طيب اهلا وسهلا. واسمحي لي كده اهلا بمصر بكل كنايسها وكاتدرائيه الجديده. اهلا بمصر بجوامعها والجامع الجديد. اهلا بكل مصر ومصريين يا رب امن وامان يا رب. امين يا رب العالمين. سؤالي فضل. سؤالي بقول للدكتوره من 50-60 سنه كانوا اهالينا بيعالجوا يعني اشد ادوار الكحه والسعال وتذكر الدكتوره حضرتك تذكرها دايمًا السعال الديكي اللي كان في الاخر بيعمل زي صياحه ديك واحنا اطفال في قلب الحنجره. كانوا بيعالجونا حضرتك بمغلي ورق الجوافه الساخن ومغلي ورق اللي يا ربي التليو الساخن. هل هذه الاعشاب الطبيعيه واوراق اشجار هذه ما زالت ليها نفس الفعاليه دكتوره ولا ايه؟ اشكرك. ليها يا فندم نفس الفعاليه. اتفضلي. ليها نفس الفعاليه وبيعملوا منها كمان دلوقتي ادويه اعشاب للكحه. يعني ندي احفادنا منها يا دكتوره يعني ورق الجوافه من الحاجات الكويسه جدا للكحه. ممكن حضرتك يا دكتوره حضرتك عارفه التليو؟ التليو طبعا من الحاجات الكويسه. كم مره في اليوم يا دكتوره؟ كم مره يشرب يعني الكبير او الصغير؟ يعني مرتين ثلاثه في اليوم يا فندم. ماشي شكرا على حضرتك يا دكتوره. كل سنه طيبه يا فندم. حضرتك طيب. شكرا يا استاذ ايمان وكل سنه طيبه يا فندم. كل سنه وانت طيب. وتحياتنا الوادي الجديد لحضرتك كلكم يا فندم. تحياتنا لاهل الوادي. سلام عليكم. مع الف سلامه يا فندم. توتا اللي هي المستمعه السابقه بعت لحضرتك اسم بخاخه. طبعا احنا مش هينفع نقول اسمها. فبتقول لك في بديل اقل سعر من هذه البخاخه اللي في. طيب انا وانا استاذنك ممكن ان حضرتك تكتبها لي وانا هكتبها لها على الانبوكس الخاص بيها. وان شاء الله يا رب بالشفاء عليكي. برضو هي بتسال في ادويه مذيبه لسن شهرين للبلغم. بس هي بتستخدم البخاخه دي لسن شهرين؟ اكيد لا ما تنفعش لسن شهرين. وبالتاكيد طبعا ولا البديل اللي حضرتك حكيتيه ولا البديل. طيب يعني هو السن ده احنا بنستخدم محلول ملح بس. طب توتا من فضلك وضح لنا هل انت الكلام ده لسن شهرين ولا عندك بيبي تاني او طفل تاني بتقصدي بيه الكلام ده؟ مستنيين رساله تانيه منك ان شاء الله. هل حضرتك تفيدي المستمعة خيرية محمد حماد؟ هل في دكتور غدد صماء ممكن تفيديها بيه؟ في ممكن في الشرقية محافظة الشرقية. لا في الشرقية انا ما يعني ما اعرفش بس في القاهرة في هنا ناس كتير جدا في غدد يعني صماء يعني لكن في الشرقية الحقيقة انا مش عارفة مين اللي موجود محافظة. طيب حضرتك برضو رشحي لي اسمه انا هكتبه لها. اذا كان في امكانية انها تشرفنا يبقى اهلا وسهلا. السيد محمد المشهدي ما أرده مش عارفة ده في مجال تخصصك ولا لا عن الصحة النفسية للطفل وكيفية تعديل سلوكه قبل سن المراهقة. هو سن المراهقة ده يعني في البنات وفي الولاد لازم ان احنا نصاحب الولاد قوي يعني الام والاب وقريبين جدا جدا من الطفل لان طبعا هو بيحس ان هو مرة واحدة بقى راجل ان هو كبر بقى عايز يثبت شخصيته. فلو ما كانتش الام قريبة قوي منه والاب هيبدأ ان هو يفلت مننا. استأذنك هنرجع تاني للنقطة دي بس معنا اتصال. الو مين معنا؟ الو الو اي فندم مين معنا؟ الو احمد من اسكندرية. اهلا بيك اخ احمد اتفضل. احمد حسين احمد يوسف محافظة اسكندرية منطقة الورديان. اهلا اتفضل سؤالك. عندنا حفيدي عنده سنة واربع شهور وطلع له سنتين قدام وتحت وفوق بس والباقي لسه ما كملش. ارجو اللي كملت التكوين بتاعت السنان بتاعت الطفل ده تطلع بعد الدهية. ادي نمرة واحد. الحاجة التانية ما بندلوش لبن ولا بنديله بيت لان الدكتور قال عنده حساسية. ارجو الافادة وجزيل جزيل الشكر بسبكة البرنامج الأب وكل سنة وانتم طيبين. طب أنا هستأذنك يا صديقنا اسمع الإجابة بس بعد موجز الأنباء عشان هو معاده حالا دلوقتي. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يرأس قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. كبار رجال الدولة يهنئون البابا تودروس بعيد الميلاد المجيد. غدا إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير والترميم للمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية. إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. اليمن تؤكد أن ميليشيا الحوثي تنهب 65% من المساعدات الإنسانية الموجهة لليمنيين عبر ميناء الحديدة. مجلس الأمن الدولي يعرب عن أسفه لقرار الصومال طرد مبعوث الأمم المتحدة. وأخيرا روسيا تؤكد أنها لا تخطط لإجراء اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم وعودة إن شاء الله في الثانية والنصف مع جديد أنبائنا من خلال ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. الأحد من كل أسبوع في الواحدة وخمس دقائق ظهرا مع طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. لسه معانا أستاذة دكتورة نهى أبو الوفا استشارة طب الأطفال بالقصر العيني. كلامنا عن حبايبنا الصغيرين إزاي نحميهم خصوصا في فصل الشتاء. توتا قالت إن هي البخاخة مش للبيبي اللي عمره شهرين، لا بنتها عمرها خمس سنين. لا خمس سنين ممكن تستخدمها. بتقول في تكرارها، يعني تكرار البديل اللي هي عاوزاه من حضرتك تكراره في ضرر عليها؟ بصي احنا أنا هكتب لها حاجة فيها محلول ملح أكتر، يعني جربوا شوية لان ما ينفعش امشي على البخاخه دي فتره طويله قوي. ده سبراي كده هتستخدمه 3 4 مرات في اليوم، تستخدمه زي ما هي عايزه وتشوف اخباره ايه، لو جاب نتيجه كويسه كان، وتخلي الثانيه عند اللزوم. تمام. هي بتقول عندها حساسيه انف مزمنه اللي هي بنتها اللي عمرها 5 سنين، عشان هي عندها حساسيه انف مزمنه. انا هنكتب دواء تاني قرص كده هتقرقشه كل يوم بالليل. حضرتك برضو اكتبه لي وانا هكتبه لها على الانبوكس الخاص بيها ان شاء الله. معنا اتصال تليفوني. أي يا فندم مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة اسمي فاطمة. عايزة بسأل على بنتي عندها 2 سنين وشهرين على طول عندها خنصرة في مناخيرها وحتى قضيها ببقها على طول صباحها ببقها ده مش عارفة بسأله لها. فأنا بسأل خنصرة دي إيه وعايزة أعرف صباحها ببقها ده بسأله لها إزاي. ليكي سؤال تاني يا أخت فاطمة؟ لا ربنا يبارك لك. شكرا. طيب شكرا ليكي. الخنفرة دي في الغالب بتبقى حساسية أنف، فإحنا بندي حاجة مضادة للهستامين وبندي باودر كده باكتات بتتحط على ملعقة الزبادي كل يوم بالليل لمدة 2 أسبوع وبنجربها وبنبدأ ندي حاجات بخاخة للأنف. في الغالب بندي محلول الملح، ما بنقدرش ندي مدام ما كملناش 2 سنين ما بنقدرش إن إحنا ندي حاجة قوية قوي. بندي محلول الملح، فيه بخاخات كتير قوي في السوق نقدر نستخدمها كل 4 ساعات أو كل 6 ساعات. طيب بالنسبة لي كان في قبل الموجز حد بيسأل على حفيده تقريبا اللي هو ما استكملش موضوع التسنين. انت ممكن الأب أو الأم يقلق من موضوع التسنين ده؟ الفترة ديت هو ممكن يعمل تحليل كالسيوم ونشوف. لقينا ان الكالسيوم بتاعنا واطي، بنبدا ندي حاجات ادويه شراب فيها كالسيوم عشان تعوض نسبه الكالسيوم الواطيه. لقينا ان هي النسبه بتاعته طبيعيه والفيتامين د برده كويس، خلاص بنسيبه بقى لطبيعته لغايه ما هو بيطلع سنانه بالتدريج. طيب برده كان بيسال عن موضوع الحساسيه والبيض واللبن. لو انا عندي حساسيه من الالبان حساسيه من البيض ما باكلوش. اعرف ازاي انا كأم ولسه البيبي في ايدي؟ يعني بيبان على طول. لو انا كل ما بيجي ياخد لبن بيبقى فيه نقيق، بيبقى فيه الم في البطن، ده بيبقى عنده في الغالب حساسيه لاكتوز، فده ما ياخدش لبن خالص فيه لاكتوز. بياخد حاجات الالبان فري من اللاكتوز. لو كان الطفل بياكل البيض برضو بيحصل معاه نفس الاعراض وبيبقى فيه حساسيه بقى وطفح كمان في الجلد، يبقى خلاص ساعتها برضو بنمنع عنه البيض خالص. طيب احنا كنا بنتكلم عن موضوع اللوز ومتى يجب استئصال اللوز. قلتي حضرتك ان هي لو تمت الاصابة اكتر من 6 مرات في السنة يجب استئصالها. تمام. طيب يعني ونفرض مثلا ان ال 5 مرات او كده، يعني يتم ازاي التعامل معها؟ لو 5 مرات ولقينا ميكروب السبحي عالي قوي بعد ما بنحلل بعد التحليل يبقى ساعتها بنستأصل. بس احنا يعني انا من المدارس بستنى على الطفل شوية. لقينا ان هو ما بيجيش بكمية كبيرة قوي في السنة ميكروب السبحي بتاعه كويس، لا بنصبر عليه شوية. طيب في بعض الاطباء بيقولوا خلونا ننمي مناعة الطفل، ما نجريش على طول وراء الادوية عشان ندي الفرصة للجهاز المناعي ان هو يعني يتم بناءه صح. طبعا. احنا بندي حاجات فيها فيتامين سي كتير قوي في الشتاء. طبعا زي طبيعية ولا الطبيعية بتبقى افضل، عصائر فريش زي البرتقال الفريش مثلا. بندي خضار وفاكهة كتير في فيتامين سي. من سن كام دكتورة؟ من سن 2 بنبدأ، او من سن سنة ممكن كمان ياخد برتقال مخفف. يعني بنبدأ ان احنا ندي حاجات اللي فيها فيتامين سي. في ادوية كمان اعشاب كويسة جدا بتزود المناعة، بناخدها 3 مرات في اليوم لمدة شهر شهرين، ممكن ناخدها طول فترة الشتاء عشان مناعتنا تزيد. ده بالنسبة للأطفال حديث الولادة لا من عمر سنة بنبدأ ندي الحاجات. طب وحديث الولادة؟ لا حديث الولادة ممكن ان احنا ندي نقاط فيها فيتامين سي. بنديها لهم وبنبدأ طبعا من عمر 6 شهور مدام بدأ ياكل نبدأ ندي شوربة الخضار برضو بتبقى فيها شوية فيتامين سي. طيب في سؤال هنا يعني اعتقد ان هو خارج نطاق حضرتك، تنمية قدرات الطفل من الصغر وامتى ان انا ابتدي مع الموضوع ده اصلا؟ تنمية قدرات الطفل دي يعني على حسب السن. يعني انا دلوقتي طفلي عنده سنة بجيب له الالعاب اللي هي تناسبه من عمر سنة. نبدأ ان احنا نجيب مكعبات كبيرة شوية يبدأ يفكها يركبها. نبدأ انه يكبر شوية نبدأ نجيب بازل، يعني بنتعامل معها حسب السن. يعني في ألعاب بتبقى موجودة بالسن بتاعنا. نبدأ بكل مرحلة عمرية بنبدأ نجيب لها حاجات تزود القدرة وتزود الإدراك وتزود اللي هو ان هو يبدأ ان هو يفك ويركب ويبدأ يعرف الألوان من بعضها. بيبقى على حسب العمر الطفلي. طيب كان في حد سائل برضو بيقول ان بنته عمرها حوالي 7 سنين عند الإصابة بأي مرض او شيء، يعني الدكتور بيكتب لها مثلا نوع من الأقراص او كده، هي ما بتعرفش تبلعها. لا وناخد اقراص ليه؟ 7 سنين ما يقدرش يبلع. لا 7 سنين بياخد شراب. طب هو بيقول ممكن، هل ممكن مثلا انا اطحن طب ليه؟ ما هيبقى الجرعة نفسها تبقى كبيرة عليها. يعني الدكتور اللي كاتبها. لا ما هو غلط، يعني احنا ندي الحاجة المناسبة لسننا. الشراب بيبقى التركيبة بتاعته مناسبة للسن 7 سنين. لكن انا هدي اقراص، الاقراص دي بتبقى العمر من 12 سنة فيما فوق، فبقيت انت بتدي دوز عالية. فلا ما تنفعش طبعا. طب هل ما بعد زي ما بتقولي 12 سنة ممكن ان انا اطحن القرص وتاخده بنفس الفعالية، مش هيكون احطه مثلا على معلقة عصير او مية او ممكن؟ ما فيش مشكلة. بس لازم يكون عدى 12 سنة. طيب هل هناك علاقة ما بين ان انا ادي ابني او بنتي التطعيم وهو يكون مصاب بارتفاع درجة حرارة؟ لا ما بنديش تطعيمات وفي ارتفاع نهائي. درجة نهائي. يعني لازم الطفل يكون سليم وكويس وندي التطعيمات بتاعتنا. طيب احنا معنا تليفون. الو مين معنا؟ الو ايه في الراديو. ايوه يا فندم انت في الراديو، مين معنا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا فندم؟ انا الحاجة امال من العباسية. حاجة امال اتفضلي دكتورة نهى سمعيكي. بقول لحضرتك انا ابني بنتي عنده سنة واربعة اشهر بس أيوه. مركبين له صمام في المخ من هو عنده ست اشهر. ايوه ما بيكبرش. ودينا معهد البحوث ودينا كل دكاتره التغذية وزنه 8 كيلو ما تحسيش حضرتك ان هو بيكبر. تمام. غلبنا وروحنا كل ما يخطر على بال حضرتك بس هو الصمام اثر على الودن الشمال. واكله وحش حضرتك ما بياكلش. وبعدين لا ولا بيقعد ولا بيزحف. لسه عاملين له علاج طبيعي بقى لنا 3 اشهر بدا يتحسن. ضمور يا فندم في المخ؟ لا. لا عملنا المخ قال لك جميع الوظائف شغاله. علاج طبيعي دلوقتي بقاله 3 اشهر بدا يتحسن يعني يمد ايده ينتبه يبص يعني هو ما مش مصنفينه ذهني لا عضلي. عضلي. فمش عارفين ناكله بالمعلقه. لا هو الولاد دول ما بينفعش ياكلوا بالمعلقه بيبقى لازم الحاجه بتبقى مضروبه جامد قوي في الخلاط وبتبقى سايله شويه وبياخدوها كده لكن ما ينفعش بالمعلقه. ما احنا بنعمل كده في الببرونه قال لك طول ما بياخد بالببرونه مش هيكبر. ما هو البلع عنده فيه مشكله ولا بيبلع؟ ابدا كل الدكاتره قالت ما فيش اي مشكله في البلع ولا في اي حاجه وده مش عيل عبيط يعني ولا متخلف ده كل اللي عنده تاخر عضلي. لكن هو بيبقى فاهم انه ياكل وكده ولا كل حاجه فاهمها؟ كل حاجه فاهمها. يبقى نحاول بقى ان احنا نحببه انه ياكل بالمعلقه افضل يعني. يعني ما فيش اي طريقه تانية ان هو يعني يزيد مقاومته. هو ده انا قريت كده على النت ان هو قله المناعه عنده. هل ده صحيح؟ لا قلة المناعة ملهاش علاقة بالأكل. لا هي ممكن تل هي قلة الشهية شوية فممكن نديله فيتامينات تفتح الشهية شوية. لكن الصمام اللي مركبينه ملوش دعوة يعني. لا ملوش دعوة بالشهية. شكرا يا دكتور. شكرا ليكي أخت فاطمة. في سؤال تاني بيقول ممكن سبب وجود بقعة بيضاء على خد طفل عمره 2.5 سنين ملهاش أي ملمس وكمان كان عنده خراج حول الظفر. الظفر طلع من مكانه. هي بتسأل هل هيرجع لشكله الطبيعي ولا يفضل؟ على حسب الشكل بتاعه. يعني هو لو نطر خالص ممكن يرجع تاني لطبيعته. لكن لو كان بقى يعني مش يعني مخبوط خبطة جامدة قوي من ناحية الجدر ممكن ما يطلعش بصورة مظبوطة. طب عن البقعة البيضاء اللي في خده؟ البقعة البيضاء اللي في خده دي حاجة من حاجتين، يا نقص فيتامين ألف يا إما نوع من أنواع التانية. طبيب أمراض جلدية. طبيب أمراض جلدية. طيب المشكلة اللي هي كانت بتتكلم عليها المستمعة السابقة ممكن احنا بنصادفها كتير قوي مع اولادنا ان هم بيرفضوا، هم مرتبطين قوي بالبيبيرون. في بيبيرون بيبقى فيها معلقه. ايوه يعني ممكن ان احنا نستخدمها من الصغر عشان يبدا يتعود ان ياكل معلقه. كمان الولاد اول ما يكملوا 6 شهور واول ما يكملوا 4 شهور لو كانوا بيرضعوا صناعي نبدا ندي بالمعلقه السيليكون علشان يتعود ان ياكل بمعلقه. لكن امهات بتكسل وتبدا تحط كل حاجه في الببرون فبيبقى الولاد خلاص بيبقى تعودوا على الببرونه فما بيقدروش ان هم ياكلوا بالمعلقه. طيب امتى الام تبتدي تدخل اكل بديل عن اللبن؟ من سن كام؟ من سن 4 اشهر لو بيرضع صناعي. من سن 6 شهور لو بيرضع طبيعي. يعني ايه قولي لها كده تبتدي بايه بتاكله ايه ازاي الطرق؟ نبدا ان احنا ندي عصير تفاح. في عصير تفاح بيبقى معلب بتاع شركات معينه بتاعه الاطفال. نبدا نديه بالمعلقه معلقتين ثلاثه كده في الاول ونجرب كده لمده 3 ايام. بديل للجرعه او للرضع ولا معاها؟ مع الرضع طبعا. مع الرضع ما نقدرش نستغنى عنها. هي بتبقى مكان رضع. بتبقى وجبه مكان رضع ونبدا ان احنا نمشي بالتدريج 3 ايام. لان عمل امساك عمل الم في البطن عمل اي مشكله خلاص بنبعد عنه. لان ان هو كويس بتبقى دي وجبه من وجباتنا. بنبدا ندي شوربه الخضار ونبدا نديها واحده واحده يعني نخلي الكوسه لوحدها البطاطس لوحدها الجزر لوحده ونجرب كل واحد لوحده مده 3 ايام من غير ملح ولا سكر ولا عسل. كل ده ممنوع قبل عمر سنه. لقينا ان هو ما فيش اي مشاكل نعملهم ميكس مع بعض وندهم له. ممكن ان احنا ندي كمان اللي هو السيريالز عموما. في السيريال الارز بنبدا بيه الاول وبعد كده القمح لانه اخف. لو لقينا الثلاث وجبات دول كويسين بيبدا يفطر ويتغدى ويتعشى زي اي واحد ويبدأ ان هو ما بينهم ياخد الببرون اللبن بقى او الرضاعة الطبيعية. طيب هو على صفحتنا عبد الحكيم بيقول ابني عمره 7 شهور ممكن نضيف عسل ابيض على الزبادي ولا ايه الغذاء الصحيح؟ وشكرا. احنا كنا لسه بنتكلم عن الموضوع ده. هو عمر سنة ممنوع ليه الزبادي وممنوع ليه عسل ممنوع ابيض. قبل سنة؟ قبل سنة منتجات الالبان كلها ما تنفعش تتاخد قبل عمر سنة. طبعا المصنعة منتجات كل منتجات الألبان. يعني أي حاجة فيها منتجات ألبان لما بنكمل سنة نبدأ ناخدها. قبل سنة ممنوعة تمام. عسل أبيض، سكر، بس عشان نوضح للمستمعين لو الدكتور لو مثلا الأم اللبن غير كافي فهي بتلجأ ليه لبن صناعي. لا تاخد اللبن الصناعي بتاع سنه، لكن ما ياخدش الألبان بتاعتنا اللي هي اللبن البقري. لبن البقري هو الممنوع تماما وكل بقى المنتجات الألبان اللبن البقري. وبرضو حضرتك قلتي نقطة مهمة، ممنوع السكر والملح والعسل قبل سنة. ايوه عشان ما بيعمل تحمرات في المعدة وكمان هيتعود على طعمه فهيرفض اللبن هيحصل عنده سمنة. فطبعا ما ينفعش خالص. طبعا الملح برضو مش كويس على الشرايين لان الشرايين هو بتبقى ضعيفة شوية عندنا فما يقدرش يستحمل الملح بكميات كبيرة. طيب البيض نبتدي بقى مرحلة تانية. البيض من عمر 6 شهور ممكن ناخده ألقاه كده نص سوا ويبدأ ياخده بالمعلقة بسيط. ممكن ما فيش فيه أي مشاكل خالص. طب في أمهات بتقولك أنا أضرب البيض على اللبن وأديه للطفل لو كان طعمه يقدر يشربه إس أوكي ما فيش مشكلة. ما فيش خطورة؟ لا في ناس بيحذروا من اللي هو البيض الني. ما احنا ما بنعملوش ني قوي يعني بيبقى مايل للسوا لكن الني لا خطر اللي هو بريست. أيوة. طيب في سؤال تاني هنا مش عارفة الحقيقة راح فين. طيب هو الصفحة بتقوم بالتحميل بإعادة التحميل. طيب احنا وصلنا لمرحلة وصلنا للبيض، ايه ممكن ان انا الخضار بقى امتى ان انا ألجأ للخضار وأكله لابني او بنتي؟ الخضار اللي هو أقل من عمر سنة احنا بنجرب كل حاجة لوحدها الأول اللي هو الكوسة لوحدها، البطاطس، الجزر، ونبدأ نديه بالتدريج. يعني بناخد كل حاجة لوحدها لمدة 3 أيام، عملت مشاكل خلاص بنبعد عنها، لو عادش مشاكل بنضيفها للحاجة اللي بعديها لغاية ما نعمل ميكس كله مع شوربة الخضار كلها ويبدأ الطفل ياخدها كوجبة. يعني باختصار دكتورة نهى اني انا لما ابتدي ادخل أطعمة بديلة ابتدي نوع نوع واشوف مدى تقبل ابني او بنتي ليها ايه وهتسبب له مشاكل صحيه ولا لا. لان مش كل الاطفال زي بعضها. في ولاد بتحب حاجه يعني نوع معين وولاد بترفضه. تاني حاجه في ولاد بيحصل لها حساسيه من حاجه معينه، في ولاد بطنها بيحصل فيها تلبك معوي، بيحصل فيه امساك، يحصل فيه اسهال، فبنحاول ان احنا نبعد عن الوجبه اللي هي بتتعبه. الو مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الحكيم سلام من المنوفية. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. حضرتك ابني كنت لسه بعت لكم رساله دلوقتي عن موضوع التغذيه وان اديله تغذيه ايه، فحضرتك قلت ان مثلا ما ينفعش اديله سكريات او عسل ابيض او حاجه من دي قبل سنه. ايوه. طيب في سؤال تاني، ابني عنده بعت لكم على الرساله بس ما حدش رد عليا، يعني ابني عنده 7 شهور برضو بس عنده وحمة دموية كده في الجانب اليمين في وشه كده. لا ما احنا قلناها الدكتورة نهى ردت عليها الوحمة الدموية. يا فندم لازم حد جلدية يبص عليها عشان يشوف يقدر يشيلها بالليزر ولا لا. طيب كنت رحت الدكتور متخصص عندنا وقال لي ده لازم سنتين او مده معينه ما تعملهاش كده، هي لازم تبقى يعني مده معينه هو بيحددها عشان الجلد بيكبر يعني بيفرد شويه والوش بتاعه بيفرد شويه ففي سن معين لازم ان هو بتتعمل فيه. طيب ماشي يا فندم، شكرا. شكرا ليك يا صديقنا. احنا لسه ما قفلناش موضوع التغذية بس نشوف سؤال. طه عصام بيقول ابني عمره 2 سنة ودايما صدره فيه مشاكل وفيه صوت عند التنفس، لو حطيت ايدي على صدره او ظهره احس بالتنفس فيه زي خنفرة. الكلام ده برضو احنا قلناه من شوية. عمل استنشاق كذا مرة لكن التحسن بيبقى بسيط وبيرجع زي الاول. تمام. ده في الغالب الطفل ده عنده حساسية صدر. فهنلاقي الطفل ده صدره بيقفل شوية بالليل، بيبقى فيه كحة باستمرار، فلازم ان هو ياخد حاجات وقائية للصدر ولازم ياخد تطعيم الانفلونزا، ياخد تطعيم الالتهاب الرئوي علشان نزود مناعته شوية وبنديله برضو أدوية للمناعة. حضرتك مع او ضد ان انا استخدم كل التطعيمات اللي هي خارج وزارة الصحة؟ لا لازم كلها تتاخد كلها طبعًا. حتى اللي خارج الجدول طبعا مفيدة للصغير جدا جدا. طيب نرجع تاني للأغذية. احنا يعني قلنا الفواكه وقلنا الألبان وقلنا البيض, نبتدي بقى باللحوم الأسماك واللحوم. احنا بناخد الفراخ بنبدأ ان احنا نديها على عمر 7 أشهر, 8 شهور ممكن ندخل اللحوم, 9 أشهر بندخل السمك. لما يكمل سنة بيأكل معانا ما فيش أي معانا خالص. بس زي ما حضرتك قلتي أجرب الأول طبعا لمدة 3 أيام وشوفه حيتقبل ولا لا. أيوة. طيب كطفل وأنا لسه بتعامل معي, إمتى أعرف إن الولد ده أو البنت دي عندها مشكلة ذهنية أو أي أنواع من المشاكل اللي ممكن إنها تأثر عليها في المستقبل؟ سمع, بصر, مشكلة ذهنية. هو السمع طبعا ما تيجي تكلميها هتلاقيها ما بتردش عليكي, ما فيش استجابة, تندهيها ما بتردش. هتلاقي البصر ما تيجي تشاوري على حاجة او تقولي لها روحي هاتي حاجة دي هتلاقيها مش شايفة. فطبعا لما بنلاقي حاجة زي كده لازم نعمل اختبار سمع وبنعمل اختبار بصر برضو, عشان ممكن في ولاد بيبقى عندهم نقص شوية في النظر فبنضطر نلبس نظارات من هما صغيرين شوية. حتة بقى ان هي ممكن يبقى متأخر شوية, دي بتبقى بتبان يعني ما يبدأ ينزل حضانة بتلاقيه او حتى مع الام. ما هو هينزل حضانة من سن كام يا دكتورة؟ مش قال مثلا من سنتين, لما انا عاوز الحق في الأول خالص برضو هيبان. يعني عارف حضرتك لما من عمر 1.5 سنة هتيجي تقولي له هات الحاجة الفلانية هو مش هيستجيب. هتلاقيه من كل حاجة فيها ممكن يعملها ببطء, كل يعني بيبان, يعني بيبان للأم. فإحنا لو لقينا حاجة زي كده بنبدأ إن إحنا نلحقها من بدري يعني. طب كان في حد تاني بيشتكي إن ابنه متعسر في الكلام, ما بيتكلمش, ما بيقولش حتى ماما أو بابا أو أي الرموز اللي بيقولها الطفل العادي؟ يبقى نعمل اختبار سمع, دي أهم حاجة, اللي ممكن يكون ما بيسمعش. لقينا اختبار السمع كويس بنبدأ إن إحنا نلجأ للتخاطب. ونشوف برضو القدرات العقلية بتاعته تكون كويسة ان هو بيستجيب وبيفهمنا كويس. طيب دكتورة نهى أبو الوفا استشاري طب الأطفال بالقصر العيني, عاوزين نلخص كلامنا اللي جميل جدا, ما اعتقدش ان احنا ما فيش حاجة ما اتكلمناش فيها. قولي للأم دلوقتي اللي سمعيكي, قولها ازاي تحمي طفلها. مش لازم ان احنا نستنى الطفل لما يعيا. لا خلينا احنا الوقاية خير من العلاج. تمام. لو ان ده يعني مش حلو بس خلينا ندي رشدة وقاية للصغيرين. اهم حاجة التغذية السليمة, ان الطفل يفطر ويتغدى ويتعشى اكل صحي. نبعد عن الفاست فود. صعب قوي الاكل الصحي ده بالنسبه, ما بيقتنعوش. على قد ما نقدر يعني. على قد ما نقدر ان احنا يعني نحببهم في الاكل الصحي, اكل البيت. لو الفاست فود بقى نخليها مثلا مره كل اسبوع او حاجه لما نخرج مع بعض. نحاول ان احنا ندي خضار وفاكهه وعصائر فريش باستمرار عشان فيتامين سي. ندي تطعيم الانفلونزا في كل دخلة شتاء, ندي التطعيمات الضروريه والاجباريه علشان نزود المناعه. الاطفال لو مناعتهم ضعيفه شويه ندي حاجات تزود المناعه. استاذه دكتوره نهى ابو الوفا استشاري طب الاطفال بالقصر العيني, حضرتك يعني احنا اسقنا عليكي, بس كانت فعلا يعني كلها في الصميم زي ما بيقولوا. بنتمنى الصحه, كل الصحه لاولادنا قرة اعيننا, وان شاء الله يتمتعوا بكل ما هو جميل يا رب. بشكرك جدا على وجودك معانا. سنه وانت طيبه, سنه سعيده عليكي وعلى كل حبايبنا الصغيرين. نورتينا يا فندم. شكرا لك. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء, لقاء أسبوعي, تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. أنتم ما زلتم معنا من خلال موجات القاهرة, وشكرا لفريق العمل, شكرا لمهندس الصوت حسام رأفت, وشكرا لكل من هم معنا كانوا من أصدقائنا. بنفكركم مرة تانية موعد طبيبك على الهواء أصبح يوم الأحد من 1:05 وحتى 2:10 كل يوم أحد. أنا في انتظاركم, والصحة بتمنها لكم إن شاء الله. يلي بيسمع كلمة أهله شو منقله, شاطر شاطر. يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله, شاطر شاطر. يلي بيسمع شاطر يلي بيساعد رفقاته شو منقله شاطر شاطر يلي ما بيكذب بحياته شو منقله شاطر شاطر يلي ما بيكذب